ويجوز أن يكون المعنى وظنوا أنهم في منعة من أن يرجعوا في قبضة قدرتنا، كما دل عليه قوله في سورة الشعراء: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، استعجابا من ذلك. وعلى هذا الاحتمال فالتعريض بالمشركين باق على حاله، فإنهم ظنوا أنهم في منعة من الاستئصال فقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قرأ نافع وحمزة والكسائي لا يرجعون بفتح ياء المضارعة من راجع، وقرأه الباقون بضمها من أرجع إذا فعل به الرجوع. قال الله تبارك وتعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أي ظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فعجلنا بهلاكهم، فإن ذلك من الرجوع إلى الله، لأنه رجوع إلى حكمه وعقابه، ويعقبه رجوع أرواحهم إلى عقابه، فلهذا فضع على ظنهم ذلك الإعلام بأنه أخذ وجنوده. وجعل هذا التفريع كالاعتراض بين حكاية أحوالهم، وجعل في الكشاف هذا من الكلام الفخم لدلالته على عظمة شأن الله، إذ كان قوله فنبذناهم في اليم يتضمن استعارة مكنية شبه هو وجنوده بحصيات أخذهن في كفه فطرحهن في البحر. وإذا حمل الأخذ على حقيقته كان فيه استعارة مكنية أيضا، لأنه يستتبع تشبيها بقبضة تؤخذ باليد، كقوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ويجوز أن يجعل جميع ذلك استعارة تمثيلية كما لا يخفى. وقوله فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم أنفسهم بالكفر، وظلمهم الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته، وهذا موضع العبرة من سوق هذه القصة ليعتبر بها المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بحال دعوة موسى عليه السلام، ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه، فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا محالة. وهذا من جملة محل العبرة بهذا الجزء من القصة، ابتداء من قوله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، ليعتبر الناس بأن شأن أهل الضلالة واحد، فإنهم يتلقون دعاة الخير بالإعراض والاستكبار واختلاق المعاذير، فكما قال فرعون وقومه: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قالت قريش: بل افتراه بل هو شاعر، وقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي التي أدركناها. وكما طمع فرعون أن يبلغ إلى الله استكبارا منه في الأرض، سأل المشركون: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسنا وعتوا عتوا كبيرا، وظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله كما ظن أولئك، فيوشك أن يصيبهم من الاستئصال ما أصاب أولئك. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. عطف على جملة واستكبر هو وجنوده، أي استكبروا فكانوا ينصرون الضلال ويبثونه، أي جعلناه وجنوده أئمة للضلالة المفضية إلى النار، فكأنهم يدعون إلى النار، فكل يدعو بما تصل إليه يده، فدعوة فرعون أمره، ودعوة كهنته باختراع قواعد الضلالة وأوهامها، ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار له. والأئمة جمع إمام، وهو من يقتدى به في عمل من خير أو شر. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ومعنى جعلهم أئمة يدعون إلى النار خلق نفوسهم منصرفة إلى الشر ومعرضة عن الإصغاء للرشد، وكان وجودهم بين ناس ذلك شأنهم، فالجعل جعل تكويني بجعل أسباب ذلك، والله بعث إليهم الرسل لإرشادهم، فلم ينفع ذلك فلذلك أصروا على الكفر. والدعاء إلى النار هو الدعاء إلى العمل الذي يوقع في النار، فهي دعوة إلى النار بالبآل، وإذا كانوا يدعون إلى النار فهم من أهل النار بالأحرى، فلذلك قال: ويوم القيامة لا ينصرون، أي لا يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب النار. ومناسبة عطفي ويوم القيامة لا ينصرون هي أن الدعاء يقتضي جندا وأتباعا يعتزون بهم في الدنيا، ولكنهم لا يجدون عنهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله تبارك وتعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. اتباعهم باللعنة في الدنيا جعلوا اللعنة ملازمة لهم في علم الله تعالى، فقدر لهم هلاكا لا رحمة فيه، فعبر عن تلك الملازمة بالاتباع على وجه الاستعارة، لأن التابع لا يفارق متبوعه. وكانت عاقبة تلك اللعنة إلقاءهم في اليم، ويجوز أن يراد باللعنة لعن الناس إياهم، يعني أن أهل الإيمان يلعنونهم. وجزاؤهم يوم القيامة أنهم من المقبوحين، والمقبوح المشتوم بكلمة قبح، أي قبحه الله أو الناس، أي جعله قبيحا بين الناس في أعماله، أي مذموما. يقال قبحه بتخفيف الباء فهو مقبوح كما في هذه الآية، ويقال قبحه بتشديد الباء إذا نسبه إلى القبيح فهو مقبح، كما في حديث أم زرع مما قالت العاشرة: فعنده أقول فلا أقبح، أي فلا يجعل قولي قبيحا عنده غير مرضي. والإشارة إلى الدنيا بهذه لتهوين أمر الدنيا بالنسبة للآخرة، والتخالف بين صيغتي قوله وأتبعناهم وقوله هم من المقبوحين، لأن اللعنة في الدنيا قد انتهى أمرها بإغراقهم، أو لأن لعن المؤمنين إياهم في الدنيا يكون في أحيان يذكرونهم، فكلا الاحتمالين لا يقتضي الدوام، فجيء معه بالجملة الفعلية. وأما تقبيح حالهم يوم القيامة فهو دائم معهم ملازم لهم، فجيء في جانبه بالإسمية المقتضية الدوام والثبات. وضميرهم في قوله هم من المقبوحين ليس ضمير فصل، ولكنه ضمير مبتدأ، وبه كانت الجملة إسمية دالة على ثبات التقبيح لهم يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله فلما أتاها نودي إلى هنا الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ليقاس النظير على النظير. فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك، يريدون إفحام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لو كان الله أرسله حقا لكان أرسل إلى الأجيال من قبله، ولما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل إلى الجيل الأخير. فكان قوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إتماما لتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة موسى، في أنها جاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيها، مع الإشارة إلى أن سبق إرسال الرسل إلى الأمم شيء واقع بشهادة التواتر، وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولى، فلم يكن ذلك موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين، بل كانوا يجيئون في أزمنة متفرقة. فإذا كان المشركون يحاولون بقولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إبطال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعلة تأخر زمانها سفسطة ووهما، فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب، بأن الرسل قد جاءوا إلى الأمم من قبل، ثم جاء موسى بعد فترة من الرسل، وقد كان المشركون لما بهرهم أمر الإسلام لاذوا باليهود يسترشدونهم في طرق المجادلة الدينية، فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم اليهود من المغالطات بما استقر في نفوسهم من تضليل أئمة الشرك، فيأتون بكلام يلعن بعضه بعضا، فمرة يقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وهو من مجادلات الأميين، ومرة يقولون لولا أوتي مثل ما أوتي موسى وهو من تلقين اليهود، ومرة يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتهم، وهذه الآية من ذلك، فهي حجة بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليهما الصلاة والسلام، والمقصود منها ذكر القرون الأولى. وأما ذكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال، وجملة ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى تخلص من قصة بعثة موسى عليه السلام إلى تأييد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود قوله من بعد القرون الأولى. ثم إن القرآن أعرض عن بيان حكمة الفتر التي تسبق إرسال الرسل، واقتصر على بيان الحكمة في الإرسال عقبها، لأنه المهم في مقام نقض حجة المبطلين للرسالة، أو اكتفاء بأن ذلك أمر واقع لا يستطاع إنكاره، وهو المقصود هنا. وأما حكمة الفصل بالفتر فشيء فوق مراتب عقولهم، فأشار بقوله بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون إلى بيان حكمة الإرسال عقب الفترة، وأشار بقوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إلى الأمم التي استأصلها الله لتكذيبها رسل الله. فتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين لوقوع ذلك حتى يحتاج معهم إلى التأكيد بالقسم، فموقع التأكيد هو قوله من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. والكتاب التوراة التي خاطب الله بها موسى عليه السلام، والبصائر جمع بصيرة وهي إدراك العقل، سمي بصيرة اشتقاقا من بصر العين، وجعل الكتاب بصائر باعتبار دلائله وكثرة بيناته، كما في الآية الأخرى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والقرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، والقرن الأمة، قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وفي الحديث خير القرون قرني، والناس هم الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل وقوم فرعون، ولمن يريد أن يهتدي بهديه مثل الذين تهودوا من عرب اليمن، وهدى ورحمة لهم، ولمن يقتبس منهم، قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ومن جملة ما تشتمل عليه التوراة تحذيرها من عبادة الأصنام، وضمير لعلهم يتذكرون عائد إلى الناس الذين خوطبوا بالتوراة، أي فكذلك إرسال محمد لكم هدى ورحمة لعلكم تتذكرون. قال الله عز وجل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. لما بطلت شبهتهم التي حاولوا بها إحالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، نقل الكلام إلى إثبات رسالته بالحجة الدامغة، وذلك بما أعلمه الله به من أخبار رسالة موسى مما لا قبل له بعلمه لولا أن ذلك وحي إليه من الله تعالى. فهذا تخلص من الاعتبار بدلالة الالتزام في قصة موسى إلى الصريح من إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وجيء في الاستدلال بطريقة المذهب الكلامي، حيث بني الاستدلال على انتفاء كون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في المكان الذي قضى الله فيه أمر الوحي إلى موسى، لينتقل منه إلى أن مثله ما كان يعمل ذلك إلا عن مشاهدة، لأن طريق العلم بغير المشاهدة له مفقود منه ومن قومه، إذ لم يكونوا أهل معرفة بأخبار الرسل كما كان أهل الكتاب. فلما انتفى طريق العلم المتعارف لأمثاله، تعين أن طريق علمه هو إخبار الله تعالى إياه بخبر موسى. ولما كان قوله وما كنت بجانب الغربي نفيا لوجوده هناك وحضوره، تعين أن المراد من الشاهدين أهل الشهادة، أي الخبر اليقين، وهم علماء بني إسرائيل، لأنهم الذين أشهدهم الله على التوراة وما فيها. ألا ترى أنه ذمهم بكتمهم بعض ما تتضمنه التوراة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، والمعنى ما كنت من أهل ذلك الزمن ولا ممن تلقى أخبار ذلك بالخبر اليقين المتواتر من كتبهم يومئذ، فتعين أن طريق علمك بذلك وحي الله تعالى. والأمر المقضي هو أمر النبوءة لموسى إذ تلقاها موسى، وقوله بجانب الغربي هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله بالجانب الغربي، وهو كثير في الكلام العربي وإن أنكره نحاة البصرة وأكثر من التأويل، والحق جوازه. والجانب الغربي هو الذي ذكر آنفا بوصف شاطئ الوادي الأيمن، أي على بيت القبلة. قال الله تبارك وتعالى ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. خفي اتصال هذا الاستدراك بالكلام الذي قبله، وكيف يكون استدراكا وتعقيبا للكلام الأول برفع ما يتوهم ثبوته. فبيانه أن قوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى مسوق مساق إبطال تعجب المشركين من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حين لم يسبقها رسالة رسول إلى آبائهم الأولين كما علمت مما تقدم آنفا. فذكرهم بأن الله أرسل موسى كذلك بعد فترة عظيمة، وأن الذين أرسل إليهم موسى أثاروا مثل هذه الشبهة، فقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فكما كانت رسالة موسى عليه السلام بعد فترة من الرسل، كذلك كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى فكان المشركون حقيقيين بأن ينظروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة موسى، ولكن الله أنشأ قرونا أي أمما بين زمن موسى وزمنهم، فتطاول الزمن فنسي المشركون رسالة موسى فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وحذف بقية الدليل وهو تقدير فنسوا للإيجاز لظهوره من قوله فتطاول عليهم العمر، كما قال تعالى عن اليهود حين صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وقال عن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، وقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فضمير الجمع في قوله عليهم عائد إلى المشركين لا إلى القرون. فتبين أن الاستدراك متصل بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، وأن ما بين ذلك وبين هذا استطراد، وهذا أحسن في بيان اتصال الاستدراك مما احتفل به صاحب الكشاف، ولله دره في استشعاره، وشكر الله مبلغ جهده، وهو بهذا مخالف لموقع الاستدراكين الآتيين بعده من قوله ولكننا كنا مرسلين، وقوله ولكن رحمة من ربك، والعمر الأمد كقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. قال الله تبارك وتعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. هذا تكرير للدليل بمثل آخر مثل ما في قوله وما كنت بجانب الغربي، أي ما كنت مع موسى في وقت التكليم ولا كنت في أهل مدين إذ جاءه موسى وحدث بينه وبين شعيب ما قصصنا عليك. والثواء الإقامة وضمير عليهم عائد إلى المشركين من أهل مكة لا إلى أهل مدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات الله على المشركين. والمراد بالآيات الآيات المتضمنة قصة موسى في أهل مدين من قوله ولما توجه تلقاء مدين إلى قوله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ومن مثل هذا المعنى قال مقاتل وهو الذي يستقيم به نظم الكلام، ولو جعل الضمير عائدا إلى أهل مدين لكان أن يقال تشهد فيهم آياتنا. وجملة تتلو عليهم آياتنا على حسب تفسير مقاتل في موضع الحال من ضمير كنت، وهي حال مقدرة لاختلاف زمنها مع زمن عاملها كما هو ظاهر، والمعنى ما كنت مقيما في أهل مدين كما يقيم المسافرون، فإذا قفلوا من أسفارهم أخذوا يحدثون قومهم بما شاهدوا في البلاد الأخرى. والاستدراك في قوله ولكننا كنا مرسلين ظاهر، أي ما كنت حاضرا في أهل مدين فتعلم خبر موسى عن معاينة، ولكننا كنا مرسلينك بوحينا فعلمناك ما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. وعدل عن أن يقال ولكننا أوحينا بذلك إلى قوله ولكننا كنا مرسلين، لأن المقصد الأهم هو إثبات وقوع الرسالة من الله للرد على المشركين في قولهم وقول أمثالهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وتعلم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قوله ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما الآية. فالاحتجاج والتحدي في هذه الآية والآيات التي قبلها تحد بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من خبر القصة. قال الله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. جانب الطور هو الجانب الغربي، وهو الجانب الأيمن المتقدم وصفه بدينك الوصفين، فعري عن الوصف هنا لأنه صار معروفا وقيد الكون المنفي بظرف نادينا أي بزمن ندائنا. وحذف مفعول النداء لظهور أنه نداء موسى من قبل الله تعالى وهو النداء لميقات 40 ليلة. وإنزال ألواح التوراة عقب تلك المناجات كما حكى في الأعراف، وكان ذلك في جانب الطور إذ كان بنو إسرائيل حول الطور كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. وهو نفس المكان الذي نودي فيه موسى للمرة الأولى في رجوعه من ديار مدين كما تقدم. فالنداء الذي في قوله هنا إذ نادينا غير النداء الذي في قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن إلى قوله أي يا موسى إنني أنا الله الآية، لئلا يكون تكرارا مع قوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وهذا الاحتجاج بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من خبر استدعاء موسى عليه السلام للمناجاة. وتلك القصة لم تذكر في هذه السورة وإنما ذكرت في سورة أخرى مثل سورة الأعراف. وقوله ولكن رحمة من ربك كلمة لكن بسكون النون هنا باتفاق القراء، فهي حرف لا عمل له، فليس حرف عطف لفقدان شرطيه تقدم النفي أو النهي وعدم الوقوع بعد واو العطف، وعليه فحرف لكن هنا لمجرد الاستدراك لا عمل له وهو معترض، والواو التي قبل لكن اعتراضية. والاستدراك في قوله ولكن رحمة من ربك ناشئ عن دلالة قوله وما كنت بجانب الطور على معنى ما كان علمك بذلك لحضورك، ولكن كان علمك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فانتصاب رحمة مؤذن بأنه معمول لعامل نصب مأخوذ من سياق الكلام، إما على تقدير كون محذوف يدل عليه نفي الكون في قوله وما كنت بجانب الطور والتقدير ولكن كان علمك رحمة منا، وإما على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله والتقدير ولكن رحمناك رحمة بأن علمناك ذلك بالوحي رحمة بقرينة قوله لتنذر قوما. ويجوز أن يكون رحمة منصوبا على المفعول لأجله معمولا لفعل لتنذر، فيكون فعل لتنذر متعلقا بكون محذوف هو مصب الاستدراك، وفي هذه التقدير توفير معان وذلك من بليغ الإيجاز. وعدل عن رحمة منا إلى رحمة من ربك بالإظهار في مقام الإضمار لما يشعر به معنى الرب المضاف إلى ضمير المخاطب من العناية به عناية الرب بالمربوب، ويتعلق لتنذر قوما بما دل عليه مصدر رحمة على الوجوه المتقدمة واللام للتعليل. والقوم قريش والعرب فهم المخاطبون ابتداء بالدين، وكلهم لم يأتيهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فكانا نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية. وأما القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهيم لأن اشتقاق نسب قريش كان من عدنان، وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة. وإنما اقتصر على قريش أو على العرب دون سائر الأمم التي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنة عليهم أوفى، إذ لم تسبق لهم شريعة من قبل، فكان نظامهم مختلا غير مشوب بإثارة من شريعة معصومة، فكانوا في ضرورة إلى إرسال نذير وللتعريض بكفرانهم هذه النعمة. وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النظارة بهم ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن أنذرهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتيهم نذير من قبله مثل اليهود والنصارى وأهل مدين. وفي قوله لتنذر مع قوله ما أتاهم من نذير إشارة إلى أنهم بلغوا بالكفر حدا لا يتجاوزه حلم الله تعالى. والتذكر هو النظر العقلي في الأسباب التي دعت إلى حكمة إنذارهم، وهي تناهي ضلالهم فوق جميع الأمم الضالة، إذ جمعوا إلى الإشراك مفاسد جمة من قتل النفوس وارتزاق بالغارات وبالمقامرة واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض، فوجب تذكيرهم بما فيه صلاح حالهم. وتقدم آنفا نظير قوله لعلهم يتذكرون. قال الله تبارك وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هذا متصل بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، لأن الإنذار يكون بين يدي عذاب. ولولا الأولى حرف امتناع الوجود أي انتفاء جوابها لأجل وجود شرطها، وهو حرف يلزم الابتداء، فالواقع بعده مبتدأ والخبر عن المبتدأ الواقع بعد لولا واجب الحذف وهو مقدر بكون عام. والمبتدأ هنا هو المصدر المنسبك من أن وفعل تصيبهم، والتقدير لولا إصابتهم بمصيبة، وقد عقب الفعل المسبوق بمصدر بفعل الآخر وهو فيقول، فوجب أن يدخل هذا الفعل المعطوف بالانسباك بمصدر وهو معطوف بفاء التعقيب، فهذا المعطوف هو المقصود، مثل قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالمقصود هو أن تذكر إحداهما الأخرى. وإنما حيك نظم الكلام على هذا المنوال ولم يقل ولولا أن يقول ربنا إلى آخرها حين تصيبهم مصيبة إلى آخره، لنقطة الاهتمام بالتحذير من إصابة المصيبة، فوضعت في موضع المبتدأ دون موضع الظرف لتساوي المبتدأ المقصود من جملة شرط لولا، فيصبح هو وظرفه عمدتين في الكلام، فالتقدير هنا ولولا إصابتهم بمصيبة يعقبها قوله ربنا لولا أرسلت إلى آخره لما عبأنا بإرسالك إليهم، لأنهم أهل عناد وتصميم على الكفر. فجواب لولا محذوف دل عليه ما تقدم من قوله وما كنت بجانب الغربي إلى قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، أي ولكن أعذرنا إليهم بإرسالك لنقطع معذرتهم. وجواب لولا محذوف دل عليه الكلام السابق، أي لولا الرحمة بهم بتذكيرهم وإنذارهم لكانوا مستحقين حلول المصيبة بهم. ولولا الثانية حرف تحضيض، أي هل أرسلت إلينا قبل أن تأخذنا بعذاب فتصلح أحوالنا وأنت غني عن عذابنا وانتصب فنتبع، بأن مضمرة وجوبا في جواب التحضيض. وضمير تصيبهم عائد إلى القوم الذين لم يأتيهم نذير من قبل، والمراد بما قدمت أيديهم ما سلف من الشرك، والمصيبة ما يصيب الإنسان أن يحل به من الأحوال، وغلب اختصاصها بما يحل بالمرء من العقوبة والأذى. والباء في ما قدمت أيديهم للسببية أي عقوبة كان سببها ما ساقبغ على أعمالهم السيئة، والمراد بها هنا عذاب الدنيا بالاستئصال ونحوه. وتقدم عند قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم في سورة النساء، وهما يجترحونه من الأعمال الفاحشة. وما قدمت أيديهم ما اعتقدوه من الإشراك وما عملوه من آثار الشرك، والأيدي مستعار للعقول المكتسبة لعقائد الكفر، فشبه الاعتقاد القلبي بفعل اليد تشبيه معقول بمحسوس. وهذه الآية تقتضي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصائب في الدنيا ولو لم يأتيهم رسول، لأن أدلة وحدانية الله مستقرة في الفطرة، ومع ذلك فإن رحمة الله أدركتهم فلم يصيبهم بالمصائب حتى أرسل إليهم رسولا. ومعنى الآية على أصول الأشعري وما بينه أصحاب طريقته مثل القشيري وأبي بكر بن عربي أن ذنب الإشراك لا عذر فيه لصاحبه، لأن توحيد الله قد دعي إليه الأنبياء والرسل من عهد آدم، بحيث لا يعذر بجهلي عاقل، فإن الله قد وضعه في الفطرة إذ أخذ عهده به على ذرية آدم، كما أشار إليه قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، كما بيناه في سورة الأعراف. ولكن الله يرأف بعباده إذا طالت السنون وانقرضت القرون وصار الناس مضينة الغفلة، فيتعاهدهم ببعثة الرسل لتذكير بما في الفطرة وليشرعوا لهم ما به صلاح الأمة. فالمشركون الذين انقرضوا قبل البعثة المحمدية مؤاخذون بشركهم ومعاقبون عليه في الآخرة، ولو شاء الله لعاقبهم عليه بالدنيا بالاستئصال ولكن الله أمهلهم. والمشركون الذين جاءتهم الرسل ولم يصدقوهم مستحقون عذاب الدنيا زيادة على عذاب الآخرة، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وأما الفرق الذين يعدون دليل توحيد الله بالإلهية عقليا مثل الماتريدية والمعتزلة، فمعنى الآية على ظاهره وهو قول ليس ببعيد. قال الله تبارك وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. الفاء فصيحة كالفاء في قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا. وتقدير الكلام فإن كان من معذرتهم أن يقولوا ذلك فقد أرسلنا إليهم رسولا بالحق، فلما جاءهم الحق لفقوا المعاذير وقالوا لا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي موسى. والحق هو ما في القرآن من الهدى، وإثبات المجيء إليه استعارة بتشبيه الحق بشخص وتشبيه سماعه بمجيء الشخص، أو هو مجاز عقلي، وإنما الجاء الرسول الذي يبلغه عن الله فعبر عنه بالحق لإدماج الثناء عليه في ضمن الكلام. ولما بهرتهم آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجدوا من المعاذير إلا ما لقنهم اليهود، وهو أن يقولوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي بأن تكون آياته مثل آيات موسى التي يقصها عليهم اليهود، وقص بعضها القرآن. وضمير يكفر عائد إلى القوم من قوله لتنذر قوما، لتتناسق الضمائر من قوله ولولا أن تصيبهم وما بعده من الضمائر أمثاله. فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب، فقال بعض المفسرين هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله، لأن الإشراك يجمع الفريقين، فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتحد بهتانهم، فإن القبط أقدم منهم في دين الشرك فهم أصولهم فيه، والفرع يتبع أصله ويقول بقوله، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي متماثلون في سبب الكفر والطغيان، فلا يحتاج بعضهم إلى وصية بعض بأصول الكفر. وهذا مثل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر الله إياهم، إذ نصر المماثلين في كونهم غير مشركين، إذ كان الروم يومئذ على دين المسيح. فقولهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من باب التسليم الجدلي أو من اضطرابهم في كفرهم، فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشترطين، والوجه أن المشركين يجحدون رسالة الرسل قاطبة، وكذلك حكاية قولهم ساحران تظاهرا من قول مشركي مكة في موسى وهارون لما سمعوا قصتهما، أو في موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهو الأظهر وهو الذي يلتئم مع قوله بعده وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع. وقرأ الجمهور ساحران تثنية ساحر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف قالوا سحران، على أنه من الإخبار بالمصدر المبالغة، أي قالوا هما ذوا سحر. والتظاهر التعاون والتنوين في بكل تنوين عوض عن المضاف إليه، فيقدر المضاف إليه بحسب الاحتمالين، إما بكل من الساحرين، وإما أن يقدر بكل من ادعى رسالة، وهو أنسب بقول قريش لأنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله تبارك وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي أجب كلامه المحكي من قولهم ساحران وقولهم إنا بكل كافرون. ووصف كتاب بي من عند الله إدماج لمدح القرآن والتوراة بأنهما كتابان من عند الله، والمراد بالتوراة ما تشتمل عليه الأسفار الأربعة المنسوبة إلى موسى من كلام الله إلى موسى أو من إسناد موسى أمرا إلى الله، لا كل ما اشتملت عليه تلك الأسفار، فإن فيها قصصا وحوادث ما هي من كلام الله، فيقال للمصحف هو كلام الله بالتحقيق، ولا يقال لأسفار العهدين كلام الله إلا على التغليب، إذ لم يدعي ذلك المرسلان بكتابي العهد، وقد تحداهم القرآن في هذه الآية بما يشتمل عليه القرآن من الهدى ببلاغة نظمه، وهذا دليل على أن مما يشتمل عليه من العلم والحقائق هو من طرق أعجازه كما قدمناه في المقدمة العاشرة. فمعنى فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يستجيبوا لدعوتك أي إلى الدين بعد قيام الحجة عليهم بهذا التحدي، فاعلم أن استمرارهم على الكفر بعد ذلك ما هو إلا اتباع للهوى ولا شبهة لهم في دينهم. ويجوز أن يراد بعدم الاستجابة عدم الإتيان بكتاب أهدى من القرآن، لأن فعل الاستجابة يقتضي دعاء، ولا دعاء في قوله فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، بل هو تعجيز. فالتقدير فإن عجزوا ولم يستجيبوا لدعوتك بعد العجز فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي لا غير. واعلم أن فعل الاستجابة بزيادة السين والتاء يتعدى إلى الدعاء بنفسه ويتعدى إلى الداعي باللام، وحينئذ يحذف لفظ الدعاء غالبا، فقل ما قيل استجاب الله له دعاءه، بل يقتصر على استجاب الله له، فإذا قالوا دعاه فاستجابه كان المعنى فاستجاب دعاءه، وهذا كقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله في سورة هود. وأنما المفتوحة الهمزة تفيد الحصر مثل إنما المكسورة الهمزة، لأن المفتوحة الهمزة فرع عن المكسورتها لفظا ومعنى، فلا محيص من إفادتها مفادها، فالتقدير فاعلم أنهم ما يتبعون إلا أهواءهم. وجيء بحرف إن الغالب في الشرط المشكوك على طريقة التهكم أو لأنها الحرف الأصلي، وإقحام فعل فاعلم للاهتمام بالخبر الذي بعده كما تقدم في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال. وقوله أتبعه جواب فأتوا، أي إن تأتوا به أتبعه، وهو مبالغة في التعجيز، لأنه إذا وعدهم بأن يتبع ما يأتون به فهو يتبعهم أنفسهم، وذلك مما يوفر دواعيهم على محاولة الإتيان بكتاب أهدى من كتابه لو استطاعوه، فإن لم يفعلوا فقد حق عليهم الحق ووجبت عليهم المغلوبية، فكان ذلك أدل على عجزهم وأثبت في إعجاز القرآن، وهذا من التعليق على ما تحقق عدم وقوعه، فالمعلق حينئذ ممتنع الوقوع كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولكونه ممتنع الوقوع أمر الله رسوله أن يقوله، وقد فهم من قوله فإن لم يستجيبوا ومن إقحام فعلم أنهم لا يأتون بذلك البتة، وهذا من الإعجاز بالإخبار عن الغيب. وجاء في آخر الكلام تذييل عجيب، وهو أنه لا أحد أشد ضلالا من أحد اتبع هواه المنافي لهدى الله. ومن اسم استفهام عن ذات مبهمة، وهو استفهام الإنكار فأفاد الانتفاء، فصار معنى الإسمية الذي فيه في معنى نكرة في سياق النفي أفادت العموم، فشمل هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وغيرهم، وبهذا العموم صار تذييلا، وهو كقوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في سورة البقرة. وأطلق الاتباع على العمل بما تمليه إرادة المرء الناشئة عن ميله إلى المفاسد والأضرار، تشبيها للعمل بالمشي وراء السائر، وفيه تشبيه الهوى بسائر، والهوى مصدر لبعد المفعول كقول جعفر بن علبة هوايا مع الركب اليمانين مصعدون. وقوله بغير هدى من الله، الباء فيه للملابسة، وهو في موضع الحال من فاعل اتبع هواه، وهو حال كاشفة لتأكيد معنى الهوى، لأن الهوى لا يكون ملابسا للهدى الرباني ولا صاحبه ملابسا له، لأن الهدى يرجع إلى معنى إصابة المقصد الصالح. وجعل الهدى من الله لأنه حق الهدى، لأنه وارد من العالم بكل شيء، فيكون معصوما من الخلل والخطأ. ووجه كونه لا أضل منه أن الضلال في الأصل خطأ الطريق، وأنه يقع في أحوال متفاوتة في عواقب المشقة أو الخطر أو الهلاك بالكلية على حسب تفاوت شدة الضلال، واتباع الهوى مع إلغاء أعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير من أحوال الضر بدون تحديد ولا انحصار. فلا جرم يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الهدى أشد الضلال، فصاحبه أشد الضالين ضلالا. ثم ذيل هذا التذييل بما هو تمامه، إذ فيه تعيين هذا الفريق المبهم الذي هو أشد الضالين ضلالا، فإنه الفريق الذين كانوا قوما ظالمين، أي كان الظلم شأنهم وقوام قوميتهم، ولذلك عبر عنهم بالقوم. والمراد بالظالمين الكاملون في الظلم، وهو ظلم الأنفس وظلم الناس، وأعظمه الإشراك وإتيان الفواحش والعدوان، فإن الله لا يخلق في نفوسهم الاستداء عقابا منه على ظلمهم، فهم باقون في الضلال يتخبطون فيه، فهم أضل الضالين. وهم مع ذلك متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوتهم في التصلب في ظلمهم، فقد يستمر أحدهم زمانا على ضلاله، ثم يقدر الله له الهدى فيخلق في قلبه الإيمان. ولأجل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن الضلال، استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم للإيمان في عموم المدعوين، إذ لا يعلم إلا الله مدى تفاوت الناس في الاستعداد لقبول الهدى، فالهدى المنفي عنه أن يتعلق بهم هنا هو الهدى التكويني، وأما الهدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة، وهذا من معنى قول الأئمة من الأشاعرة أن الله يخاطب بلا الإيمان من يعلم أنه لا يؤمن مثل أبي جهل، لأن التعلق التكويني غير التعلق التشريعي، وبين هواه وهدى جناس محرف وجناس خط. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.